بسم الله الرحمن الرحيم. مكلف بعد الفراغ من الصلاة علم بأن صلاته وقعت مع النجاسة، حين الشروع في الصلاة وبعد الاستغلال بالصلاة لا يعلم بنجاسة البدن، أما بعد الفراغ من الصلاة بعد تمامية الصلاة انكشف أن صلاته وقعت مع النجاسة، بدنه نجس ولباسه نجس، صلاته كان. هذه السورة قلت لا إشكال في صحة الصلاة، لا تحتاج إلى الإعادة ولا القضاء حسب الروايات كثيرة. صلاة صحيحة خارج عن محل البحث. محل البحث هو سورة أولى لا سورة ثالثة. سورة الأولى هناك ثلاثة أقسام: دخل في الصلاة، بعد الشروع في الصلاة، وصل إلى أثناء الصلاة، بعد ركعة وبعد ركعتين في أثناء الصلاة علم بالنجاسة، علم بالنجاسة البدن. لكن زمان العلم بالنجاسة وزمان الوقوع النجاسة في زمان واحد، إن حين العلم بالنجاسة في نفس هذا الآن، في نفس هذا الحين وقعت فيه النجاسة. دم الرعاف شب على ثوبه التفت، زمان الالتفات وزمان العلم بالنجاسة وزمان الوقوع في زمان هذا. أيضا قلت لا إشكال في صحة صلاة حسب الرواية، لأن ما مضى أجزاء السابقة وقعت مع الطهارة، كان طاهرا. أجزاء اللاحقة أيضا تقع مع الطهارة، لماذا؟ لأنه يغسل بعد وقوع النجاسة، إذا تمكن من إزالة النجاسة يجب غسل البدن واللباس بشرط فلا تكون منافيا للصلاة، وأيضا تقع مع الطهارة. فقط الآن التي وقعت فيه النجاسة هذا الآن نجس، هذا المقدار، لكن هذا المقدار حسب الروايات الرعاف إن شاء الله يجي في محله، هذا المقدار لا تكون مانعة، لا يكون مانعة عن الصلاة. فهذا أيضا صلاة محكوما بالصحة في أثناء الصلاة. أما محلنا قسم ثالث، بعد القسم الوسط حاله يعلم من قسم ثالث. كان المكلف وصل المكلف في أثناء الصلاة علم بالنجاسة، في وسط الصلاة في الوسط علم بالنجاسة، صار عالما بالنجاسة، التفت إلى النجاسة، لكن يعلم علما آخر، علما ثاني، يعلم بأن وقوع النجاسة في بدنه ليس في هذا الآن في آن العلم، هذا وقوع النجاسة في بدنه قبل الصلاة، إن علم بأن النجاسة كان قبل الصلاة. من وين؟ مثلا المني، شاف المني في بدنه علم بأنه لباسه نجس، لكن المني غالبا لا تقع في وقت الصلاة، هو قبل وقع في بدنه قبل الصلاة. هذا قرينة، كلمة المني نفسها قرينة، هذا المني كان قبل الصلاة لكن هو لم يلتفت، التفت في أثناء الصلاة. هذا هو محل البحث، هل هذا الصلاة محكوم بالصحة؟ لأن أجزاء المتأخرة صحيحة يغسل بدنه، أما أجزاء الله سابقة وقعت مع نجاسة، هل صحيحة أم لا؟ المشهور العلماء المشهور قالوا مثل سورة الأولى، قالوا بالصحة. لماذا؟ بدأ بصحب الأولوية، أولوية القطعية، صلاة إذا وقع مع تمام الصلاة إذا وقعت مع النجاسة، إذا صحت مع النجاسة، إذا وقعت تمام الصلاة مع النجاسة، إذا كان صحيحا، هذا بطريق الأولى. ما قلت في سورة الأولى إذا صلى إنسان بعد تمامية الصلاة التفت إلى النجاسة صلاته صحيحة لا تحتاج إلى الإعادة ولا تحتاج، هذا بطريق. فصلاة بتمام أجزائها إذا وقعت مع النجاسة ولم يلتفت حين الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة التفت أن صلاته وقعت مع النجاسة، لا تحتاج إلى الإعادة ولا القضاء. هذا بطريق هذا، نصفه وقع مع النجاسة ونصفه وقع مع الطهارة بطريق الأولى. في وسط الصلاة التفت إلى النجاسة، لكن ما مزار الحتين الأولين وقعت مع النجاسة، لكن بعدا يغسل صلاته أو يبدل في حين الصلاة يتمم صلاته بعدا بعد ركعتين الأخيرتين تقع مع الطهارة. فهذا بطريق الأولى. لكن قلت في الأمس نعم دليل الفحوى رد، هناك بروايات كثيرة جدا كهذه الروايات تدل هذا الصلاة باطلة. إنسان إذا التفت في أثناء الصلاة وعلم بأن النجاسة كان قبل الصلاة صلاته باطلة. قلت فلان صلاته باطلة. هناك نقلت في الأمس ثلاث روايات أو أربع روايات، لكن هناك روايات كثيرة صلاة باطلة. إذا صلى إنسان ركعتين بعد تمامية ركعتين علم بالنجاسة، قال الإمام فيجب عليه الإعادة، يعني صلاة باطلة. فدليل الفحوى صار هذه الروايات تمنع عن الفتوى، تعارض مع فتوى بالغ، فالفحوى لا يكون فيه. فالقول المشهور صار مبتلى بهذه الروايات المانعة، قول المشهور باطل. لكن المشهور قال باطل تمسك بروايات أخرى. قال هناك روايات أخرى في هذه السورة أيضا صلاة صحيحة، بل تمسكوا بروايات أخرى أيضا كثيرة، فهذه الروايات كلها قطع نظر عن الفحوى. هذه الروايات الأخرى تدل على صحة الصلاة إذا علم في أثناء الصلاة التفت في أثناء الصلاة بالنجاسة، لكن وقوع النجاسة كان قبل الصلاة. هذه الروايات الأخرى تمسك الجمهور شهراء مشهور الفقهاء بهذه الروايات. فإذا وقع التعارض بين هذه الروايات الدالة على الجواز وبين الروايات التي نقلت بالأمس تدل على المنع على البطلان، تعارض شوغا إذا لم يكن أحد ما أرجح من الآخر، تعارض وتساقط روايات المانعة مع الروايات تدل على البطلان وروايات تدل على الصحة يتعارضان ويتساقطان، ترجع بقي دليل الفحوى الأولوية بدون المعارض. فالصلاة بتمامها إذا كانت صحيحة مع وقعت مع النجاسة، إذا كانت صحيحة بعد الصلاة إذا وقعت مع النجاسة بطريق الأول بقي على حاله. وين هذه الروايات تتمسك بل الجمهور بهذه الروايات تمسكوا بصحة الصلاة الذي وقعت بعضها مع النجاسة وبعضها مع طهارة. هناك روايات، ثلاث روايات أو أربع روايات هناك تدل على الصحة. من الأخبار تدل على تمسك الجمهور مشهور تمسك بصحة هذا الصلاة كموثقة داود، رواية موثقة داود عن أبي عبد الله عليه السلام، بل عن إمام الصادق، من الرجل في الرجل يسلي، رجل يسلي، الله الرجل بالباب يسلي المرأة، لا فرق بين الرجل والمرأة. الرجل يسلي فأثر في ثوبه دما، فأثر فرعى في ثوبه حين الصلاة، حين الاشتغال في الصلاة يسلي، يعني حين الصلاة حين المشغول بالصلاة، ولا الظالم فأثر في ثوبه دما. وأثر في ثوبه دما، دما هناك في حال الملاقات أو دما كان سابقا، بل مطلق. فأثر في بال في ثوبه دما. قال الإمام عليه السلام أن صلاته باطل، يترك هذا الصلاة، يبطل هذا الصلاة ويستعنف. قال الإمام لا، يتم صلاته، يعني يتمم، لا تقطع، لا بل يتم صلاة. معنى اتمام الصلاة يعني ليس بصحيح، يعني صلاة صحيح يتمم خلي. بس في وسط الصلاة، في وسط الصلاة أثر دما، يعني رأى دما، التفت إلى الدم، لكن هذا بال هل صلاته باطلة؟ قال الإمام عليه السلام يتم صلاته، إن صلاته شوغا صحيحة. فتمسك الجمهور بهذه لا يعارض هذا التسلل روايات تدل على البطلان. قلت في الأمس هناك روايات تدل على البطلان من جميل هذه الروايات. قلت صلى رجل صلى في ثوب في جنابة ركعتين ثم علم قال الإمام عليه يبتدئ الصلاة. يعني لابد من شروع من الابتداء الصلاة. يبتدئ معناها أن الصلاة التي يشتغله هو باطل يبتدئ بالصلاة. هذا الرواية يتعارض مع ذاك الرواية الأمس. روايات بالأمس قرأت تدل على البطلان، هذه الرواية تدل على يتم صحيح صلاة. تعارض يتساقط. بقي الدليل الأولوية على حاله، فالصلاة محكوما بالصحة بدليل الأولوية. تمام الصلاة إذا وقعت مع النجاسة إذا كانت صحيحة، بعد الصلاة إذا وقعت مع النجاسة وبعد مع الطهارة بطريق الطريق الأول. هذا رواية، هذا رواية الأولى. رواية ثانية، خبر ابن محبوب أيضا يدل على الصحة. خبر ابن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال أبي عبد الله إن رأيت في ثوبك دما، إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي، إن أنت مشغول بالصلاة حين اشتغال بالصلاة رأيت في ثوبك دما، بالي فأتم صلاتك، تمن صلاتك لا تقطع، فأتم صلاتك. فإذا انصرفت يعني بعد تمامية الصلاة، بعد الانصراف من الصلاة، بعد التخلص من الصلاة، بعد تمام بعد سوق السلام عليكم ورحمة الله، إذا وصلنا إنسان السلام عليكم كلمة من لم يتلفظ بالمن صلاة صحيحة وباطلة. السلام عليك وقع منه الزرفة خرجت منه الزرفة. السلام عليك بكلمة من ما وصل، بقي كلمة من وقع الزرفة لم يخلص سماء السلام، صلاة شوغا باطلة. السلام عليكم خلص صلاة. بالي إمام قال بالي إذا رأيت في ثوبك دما فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فإذا تمت صلاة يعني انصرفت عن الصلاة فاغسله، بعد في صلاة الآتي في بعدا اغسل ثوبك عنه. أما ما مضى صلاة التي تمت صحيح. هذه رواية ثانية سواء كان لكن لم يقيد روايات مطلق. ها إنسان في أثناء الصلاة علم بالنجاسة لكن هذا له إطلاق، سواء كان حين العلم بالنجاسة وقعت نجاسة أيضا في أثناء الصلاة أو وقعت نجاسة قبل الصلاة، في كلا الحالتين. قرينة الأولى كان هناك مثلا مني قبل الصلاة، مثلا سواء كان النجاسات قبل الصلاة أو وقعت نجاسات حين الاشتغال بالصلاة، في كلا الحالتين الصلاة صحيحة. هل تمسك الجمهور بهذه الروايات؟ هذه الروايات تدل على بإطلاقها تدل على الصحة. رواية ثالثة رواية رضوي عن إمام الرضا، يصل إلى إمام الرضا، قال قد روي في المني، هذا الرواية مختص بالنجاسة هو المني، في المني إذا لم يعلم إنسان يصلي لم يعلم بالمني حين الصلاة أول حين الشروع في الصلاة لم يعلم به، من قبل أن تصلي من قبل الصلاة لم يعلم، فلا قبل الصلاة لم يعلم، أما بعد الشروع في الصلاة عليه. قبل الشروع في الصلاة لم يعلم، يمكن نجاسة كان قبل الصلاة لكن هو قبل الشروع في الصلاة لم يعلم، بعد الدخول في الصلاة علم بأن في بدنه كان نجسا. في الرضوي قال قد روي في المني إذا لم يعلم به يعني بالمني من قبل أن تسلي لم تعلم أنت، فلا إعادة عليك. يعني طارة الإنسان قبل الدخول في الصلاة يعلم في بدنه مني هو يشرع في الصلاة صلاة باطلة لأنه وقع مع علم بالنجاسة، أما لا إمام يقول قبل الصلاة لا تعلم، قبل الشروع في الصلاة لا تعلم في بدنه مني، أما بعد الشروع في وسط الصلاة أو في ثلث الصلاة أو في ربع الصلاة مثل علم بالنبي. إمام قال فلا إعادة عليه. صلاة إذا لم تحتاج إلى الإعادة هذا صلاة باطلة وصحيح. صلاة الصحيح لا تحتاج إلى الإعادة وصلاة الباطل صلاة الصحيح. هذا رواية ثالثة. كل هذه الروايات تدل بإطلاقها سواء كان علم بالنجاسات وقع في أثناء الصلاة لكن نجاسة وقعت الأثناء أو النجاسات كان قبل الصلاة في كلا الحالتين الصلاة صحيحة. رواية أخيرا أنقل سواء في الأثناء علم أو بعد الصلاة بالي علم بالنجاسة بعد الصلاة لا يشكل في صحة. في الأثناء أيضا صلاة سواغة صحيحة. مطابق للقياس دليل الأولية مطابق. رواية ثالثة بل عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته. عبد الرحمن قال سألته عن أبي زميل سألته راجع إلى أبي عبد الله. سألته عن أبي عبد الله عن الرجل يسلي. سألته عن الرجل يسلي وفي ثوبه عذرة. قرأت سابقا في مناسبات أخرى. في ثوبه عذرة عذرة من إنسان أو سنور أو كلب. أيعيد صلاته أن يسلي في حين يسلي في حال الصلاة يسلي في حال الاستغالة في الصلاة بل وعن الرجل يسلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور. أيعيد صلاته وحين يعني كأنه التفت حين الشروع كذا. قال الإمام إن كان لا يعلم فلا يعيد. إن كان لا يعلم قبل الصلاة إن قبل الصلاة يعلم في بدنه بل عذري إنسان أو في الصلاة باطل صلاة مع النجاسة. أما لا يعلم حين الصلاة في أثناء الصلاة التفت أو بعد وهو يصلي في أثناء الصلاة التفت أن في بدنه عذرة إنسان بل هلا لا يعلم سواء كان عذرة وقع في حين الصلاة أو قبل الصلاة. أيضا هذه الرواية الرابعة كل هذه الروايات تدل إنسان إذا كان مشغولا بالصلاة وحين الاستغالة بالصلاة التفت إلى نجاسة في بدنه أو التفت إلى نجاسة في ثوبه لكن يعلم أن هذا النجاسة الذي وصل في كان في بدنه أو ثوبه كان قبل الصلاة لكن قبل الصلاة هو لا يعلم قبل الصلاة بعدا التفت أنه كان من السابق. قال في جميع هذه الروايات تدل أن هذا الصلاة صحيحة كما من الشخص الذي يصلي جميع صلاته يقع مع النجاسة بعد الفراغ يعلم لا صلاته صحيحة هذا في الأثناء علم بالنجاسة أيضا صلاته محكومة بس فمشهور هذا أدلة دليل على الجمهور بل مشهور الفقهاء استدل هذه الروايات إذا قلنا يتعارض مع الروايات التي نقلت لكم بالأمس متعارض روايات التي نقلت في الأمس تدل على البطلان هذه الروايات تدل على الصحة فالروايات الصحيحة مع الروايات السابقة وهذه الروايات يتعارضان يتساقطان فدليل الفحوى يقف على أدلة الفحوى فحوى الأولوية أدلة القطعية الأولوية دليل القطعي قلت لا تقل لهما أف هذا بقي على حاله مفهوم بقي على حاله فيكفي بل لذا ضرب الأم بدليل لا تقل لهما أفتن يكفي لا يحتاج إلى الروايات ولا يحتاج إلى شيء آخر ضرب الأم حراما ما هو الدليل يكفي دليل الأولوية قطعية الأولوية القطعية أف على الأم أف على الأب على الأب إذا قال أف ما يخلي ضربا ما يخلي أما على الأم أف لا تقل لهما أف أما الذر بطريق الأولى الصلاة مع النجاسات في جميع أجزائها وفي تمام أجزائها إذا كانت صحيحة مع إذا وقعت بعض الصلاة مع النجاسة وبعضها مع الطهارة بطريق الأولى تكون. هذا أدلة المشهور. بله استدل بدليل الفحوى دليل التمانع إذا تعارض مع دليل الصحة مع دليل البطلان تعارض بس بقي خالص. لكن إن شاء الله بكرة نثبت هذه الأدلة أيضا غير قول المشهور باطل. قول باطل هذه الأدلة تدل على الجواز على الصوغة تدل على الإطلاق. هذه الرواية مطلقة على الإطلاق. الروايات التي نقلت في الأمس لكم تدل على البطلان على نحو النص على نحو الخصوص. هو إذا كان هناك عام وخاص هل هو تعارض بين العام والخاص؟ أكرم العلماء. بعد دليل آخر يقول لا تكرم الفساق. هل هناك تعارض بين لا تكرم الفساق بين أكرم العلماء؟ تعارضهم لا. أيهما مقدم؟ خاص مقدم على الخاص ومقدم على المقيد مقدم على المطلق. هذه الروايات تدل على الجواز على إطلاقها تدل على الجواز خصوصا رواية أولى. رواية أولى يقول عن أبي في رجل يسلي فأبصر في ثوبه دما يعني فرأى في دومه في ثوبه دما قال الإمام يتم يتم صلاته إن صلاته صحيح. مع أن كلمة يتم عام يتم صلاته سواء كان متمكنا من إزالة النجاسة في بدنه أو لم يتمكن في بدنه نجس. طارة يتمكن من إزالة النجاسة وطارة لم يتمكن من إزالة. لماذا لم يتمكن؟ لأنه ليس في أطرافه ماء لا في يمينه ولا في يساره ولا في أمامه. بل إذا ترك راح من مكان بعيد في صلاة الصغة يصير باطل. أو يحتاج إلى الاستدبار إذا ما هناك بعيدة يستبدل. إذا لم يستبدل لم يقدر على الماء لم. أو لا يمكن تبديله لباس آخر لا يوجد. لكن هذه الرواية تدل على صحة الصلاة يتم مطلقا سواء لم يتمكن من إزالة النجاسة يتم صلاة أو تمكن من إزالة النجاسة. في سورة التمكن تمكن شيء إزالة شيء آخر. تمكن من الإزالة لكن لم يزل لم سواء أزال النجاسة أو لم يزل النجاسة. في جميع الأحوال هذا الرواية مطلقة. هل صحيح هذا تمسك بهذه الرواية كإطلاق كثير؟ خصصت هذه الرواية بتخصيصات كثيرة تمسك بها. بل يتم صلاته كلمة يتم عام يتم سواء تمكن من الإزالة أم لم يتمكن. بل في كلا الحالتين صلاته صحيح هذا باطل. وهكذا بل كلمة الدم في رأى في ثوبه فأثر في ثوبه دما دما مطلق. دم هل دم معفو عن أو دم غير معفو عن؟ في كلا الحالتين صلاة صحيحة. دم إذا كان دم معفو عن فهو خارج من محل بحث. دم معفو عن فهو بمنزلة الطاهر هو بمنزلة كلا زرر. هلا على حال إشكالات كثيرة بعدا بكرة إن شاء الله أنقل لكم هذه الأدلة روايات غير صحيحة.